تفسير الآية 11 من سورة السجدة، يقول تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. أي اذكر لهم وذكرهم يا محمد صلى الله عليه وسلم، وذكرهم يا كل مسلم ويا كل قارئ للقرآن، أن ملك الموت سيتوفاكم جميعا، أي سيقبض أرواحكم، أي سيستوفيها كاملة ويعيدها لصاحبها الحقيقي وهو الله تعالى، بعد أن كانت عندكم دين له، كما يستوفي صاحب الدين دينه ممن كان عنده حينما يأتي موعد سداده. أي ستموتون بعد استيفاء وقتكم كاملا في دنياكم. قوله تعالى: الذي وكل بكم، أي سيتوفاكم ملك الموت المكلف من الله والذي تكفل واختص بقبض أرواحكم. قوله تعالى: ثم إلى ربكم ترجعون، أي ثم جميعكم ستعودون إليه يوم القيامة حين يبعثكم من قبوركم، أي يحييكم ثانية أجسادا وأرواحا، ولن يتأخر أو يختفي أو يفر قطعا أي أحد، حيث ستحاسبون الحساب الختامي لينال كل ما يستحقه، فينال أهل الخير كل خير وسعادة خالدين في درجات الجنات على حسب أعمالهم، ويجازى أهل الشر بكل شر وتعاسى في عذاب نار جهنم على قدر شرورهم ومفاسدهم وأضرارهم بكل عدل دون أي ذرة ظلم. فأحسنوا إذن الاستعداد لذلك بفعل كل خير وترك كل شر من خلال التمسك والعمل بكل أخلاق الإسلام.